بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 65 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية شفنا أحداث مثيرة. الجيش الروماني جاي بأعداد ضخمة جدا، من 300 ل 400 ألف مقاتل على قيادتهم بهان، والجيش الإسلامي انتقلت فيه القيادة في هذه الموقعة الجزئية إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه. أبو عبيدة بن الجراح أعطى القيادة لخالد بن الوليد لقيادة معركة، اللي هي معركة القادمة، اللي هي معركة اليرموك. وشفنا انسحاب الجيش الإسلامي من الجابية إلى أذرعات بنصيحة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وقبول خالد بن الوليد بمرونة شديدة هذا الطرح، مع أنه كان ضد الانسحاب لكن رأى فيه فائدة عسكرية فانسحب بالفعل إلى منطقة في الجنوب بعيد عن أذرعات بحوالي 25 كيلو إلى الجنوب. والجيش الروماني بعد ما بقى في مواجهة الجيش الإسلامي جاءته رسالة غريبة من هرقل بالانسحاب أو بالتوجه إلى مكان يكون ضيق المهرب، لأن هرقل عنده فزع وقلق وهواجس كبيرة إن الجيش بتاعه هيفر برضه، هيفر وهو عدده 300-400 ألف من 30 أو 35 ألف مسلم فقط. يعني الجيش الروماني اللي 10 أضعاف الجيش الإسلامي في احتمالية أنه يهرب من أرض القتال. ده في رأي هرقل نفسه بهان. فقال بهان خد الجنود إلى مكان ضيق، فخدهم إلى مكان ضيق المهرب اسمه الواقوصة. الواقوصة ده مكان في جنوب سوريا على الحدود ما بين سوريا والأردن، في محافظة القنيطرة، منطقة هضبة الجولان المحتلة. وهو مكان صعب جدا جدا، أرض هضبة لكن يحطها من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية هاويات سحيقة، فملوش بس غير مخرج الشمال الشرقي، هو ده المخرج اللي يفتحه على الأرض السورية. فده المكان اللي اختاره بهان ليجبر جنوده على الحرب. شوف قد ايه القهر اللي كان بيعيشه الجندي الروماني، ماله في الامر اي راي ولا اي قضيه ولا اي طموح، حتى لو كسبوا ما لهمش حاجه. يعني كل المجد رايح لبهان وقاده الجيش والهرقل، وهم ما لهمش غير الموت، وعايش حياه صعبه جدا، حياه الفقر وحياه الظلم وحياه ده طبيعه الجيش الروماني. الجيش الاسلامي غير كده تماما، الجيش الاسلامي مقبل، ما عندوش مشكله ابدا في موضوع الموت في ارض القتال، مقبل على الموت. بالعكس، اللي بيموت في ارض القتال بيعتبروه فاز، انتصر، حقق امنيته بان هو يموت في سبيل الله شهيد. وده هنشوفه موجود في الموقع ان شاء الله. لما نيجي نتكلم على الموقع نفسه احداثه جايز في الحلقه اللي جايه واللي بعدها، هنتكلم على تفصيلات ان القاده او المحمسون من المسلمين للجنود بيتكلموا ان اقبلوا على الموت، مش دافع عن نفسك عشان تعيش ترجع لاهلك وترجع لزوجتك واولادك ومالك وحياتك الدنيويه، لا بالعكس، بيقول له روح موت. فشتان طبيعة جيش مختلفة تماما. الكلام ده كان في 25 جمادة الآخرة سنة 15 هجرية. طبعا ده الاختيار اللي اخترناه، في يعني آراء كتيرة جدا في توقيت موقعة اليرموك، إذا كان 13 أو 14 أو 15 هجرية، بس يعني القراءات المختلفة أتوقع أن الموقعة كانت في 25 جمادة. ده اليوم اللي غيروا فيه الأماكن العسكرية بتاعته، اليوم اللي اختار فيه الرومان التوجه إلى الواقوصة بدلا من البقاء في المعسكر اللي كان يعني معسكر في الجيش الروماني أولا. لما راحوا المكان ده اختيار غريب جدا جدا، عمرو بن العاص شايف من بعيد التحرك قال أيها الناس أبشروا، خاطر المسلمين. الاختيار اللي اختاره الرومان ده في بشرى للمسلمين، ايها الناس ابشروا حصرت والله الروم وقلما جاء محصور بخير. طبعا عمرو بن العاص عبقريه عسكريه فذه ودهاء ومكر وحيله وامكانيات يعني عاليه جدا، كان يعني من شيوخ الصحابه، فشاف الموقف كده استبشر خيرا ان الرومان حصروا نفسهم. على طول اول ما خالد بن شاف هذا التحرك خد الجيش بتاعه وحطه على الشمال الشرقي لهذه الهضبه، قفل المخرج بتاع الرومان، وده ما كانش مزعج الرومان قوي، هو ده اللي كانوا عايزينه. يعني هو بهان عايز جيشه يحصر. طبعا هو ده غباء، غباء عسكري. هو مضطر عشان الظروف، الجيش اللي معاه بيفكر يهرب وبيفكر ما يقتلش، وناس مجموعة بالقهر واستعباد وتسخير لكن طبعا عسكريا ده كلام ما يقبلش. أوقع الله عز وجل الرومان في هذا الخطأ لأنه ناصر سبحانه وتعالى للمسلمين، زي ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أنت معك ربنا، مين عليك؟ طب أنا كقائد عسكري بعيد عن علاقتي مع الله عز وجل، صعب أن أنا أدخل في ذهن القائد اللي قدامي أن يضع جنوده في مكان عسكري خاطئ، لكن ربنا دفعه إلى هذا الاتجاه. الكلام ده على فكرة متكرر في التاريخ، راجعوا موقعة عين جالوت، كان لنا محاضرات سابقة طويلة في شرح عين جالوت. عين جالوت قائد التتري في الموقع عمل نفس العملة ديت، حط جنوده في مأزق عسكري لا يقبل عقلا، ما ينفعش يعمله طالب مبتدئ في الكلية الحربية يعني، لكن هذا فعل الله عز وجل. وضع حصر التتار أمام المسلمين المماليك بقيادة قطز وانتصر المسلمون. برضو الكلام ده شفناه دلوقتي في موقعة اليرموك. طيب خالد بن الوليد يعمل إيه بقى في القصة تجهيز الجيش؟ احنا بنتكلم دلوقتي اننا واقفين عند الشمال الشرقي. ابتكر خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذه الموقع نظاما جديدا للمسلمين اسمه نظام الكراديس. كراديس الكردوس يعني في اللغة هي القطعة العظيمة من الجيش. فعمل تقسيمة جديدة، فكرة جديدة، ان انا هقسم جيشي لكراديس. مش هعمل يعني انا عندي شكل عام خارجي ميمنة وميسرة وقلب، لكن هعمل نظام الكراديس اللي هو كل كردوس 1000 رجل. فقسم الجيش ل36 كردوس، 36 فرقة، كل فرقة 1000 واحد. الكلام ده ليه أهداف. هل الجيش الإسلامي كده 36,000 تقريبا، بس ممكن نزود عليهم كمان 2000 ما اشتركوش في القتال، هيكون ليهم دور هنتكلم عليه بعد شوية. فكده نعتبر الجيش الإسلامي 38,000 في موقعة اليرموك بالتقسيمة اللي هي ثابتة ديت. 1000 كردوس الواحد 36. ليه الكلام ده؟ ليه الفكرة ديت؟ ليه بدل ما تبقى الكتلة 8000 والكتلة هنا 10000 والكتلة دي 8000، عمل الكلام ده ليه؟ أولا هيكتر الجيش الإسلامي في عين الرومان، كل 1000 واقفين لوحدهم 1000 1000 1000، ف فردهم على مساحة كبيرة، فالرومان يشوفوا فرق مختلفة كتيرة موجودة في أماكن مختلفة فيشعروا أن المسلمين كتير. ثانيا إعطاء مرونة لقادة الجيش، فرق الجيش تتحرك بمرونة أيسر، لأن أنا بدلا ما يبقى عندي قائد الميمنة تحتي 10,000 واحد هيبقى أنا القائد وعندي 1000 واحد بتحرك فيهم، وأنا أدي الأوامر للألف ألف، أدي القادة بتوع الألفات دولت 36 قائد هديهم الأوامر، فتبقى عندي سهولة حركة، لأن المساحات مساحة كبيرة والأعداد كبيرة، أعداد كتيرة جدا من الناس، ممكن معرفش أوصل بالمعلومات اللي أنا عايزها لهذا العدد في الوقت المعين المحدد، والدقيقة هتفرق. فده هيدي مرونة برضو في حركة الجيش. أول مرة على فكرة النظام ده يتطبق في موقعة اليرموك، ما كانش قبل كده مستخدم، لا في العراق استخدم ولا في فتوح الشام السابقة لموقعة اليرموك. الحاجة الثالثة المهمة جدا جدا إن أنا هأعطي بعض الأسماء الجديدة قيادات. أنا عندي دلوقتي الميمنة عليها معاذ بن جبل وتحتيه عمرو بن العاص، وعندي الميسرة عليها قباث بن أشيم وتحتيه يزيد بن أبي سفيان، وعندي شرحبيل في الوسط ومعاه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وخالد بن الوليد على الجيش كله، وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص على المشاة. طيب أدي كم اسم ذكرنا؟ 5 6، بس الجيش عندي جواه أسماء كبيرة جدا، صارت مهمشة، صارت مش ليها وضعية في الجيش، وأنا عايز أستفيد باسمها. اسمها مفزع مرعب، للجنود الأعداء، وفي نفس الوقت هو اسم يعني عظيم عند المسلمين. لما يكون قائدهم فلان، ده الاسم الجديد اللي هيطلع، ده هيبقى أنا في فرقة فلان ابن فلان اللي هو من مشاهير الصحابة من القادة العسكريين، فتكثر عندي الأسماء المحركة. ونفس حتى القادة دولت هيكون لهم إضافات لأنهم صار لهم مسؤولية القيادة وهم من القادة العسكريين المشهورين. على سبيل المثال مثلا هديك بعض الأسماء اللي اختارها سيدنا خالد نديك نظام الكراديس، ده ما كانش هيكون لها مكان يعني في وجود بقى ان عندي ميمنه وميسره اربع خمس قيادات بس، الاسماء دي مش هتظهر. لا، شوف بقى الاسماء اللي ظهرت، مين؟ الزبير بن العوام، هذا اسم لوحده تقول جبل واكتر من الجبل، واسم عسكري واسم فارس. يعني الزبير بن العوام ده فارس من الفرسان المشهورين، مش مجرد ان هو من 10 مبشرين بالجنه، مش مجرد ان هو ابن عم الرسول عليه السلام، مش مجرد ان التاريخ الطويل، مش مجرد مؤسس الدوله الاسلاميه، مش مجرد بدر. اي كل ما هتقول حاجه ده الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقى على كتيبه من 1000 رجل، طبعا اسمه مؤثر جدا. فالنظام الكراديس اعطى فرصه ان الزبير بن العوام يكون. طب ليه ما حطوش على ميمنه ولا على ميسره؟ هو شايف ان معاذ بن جبل دوره افضل في هذا المكان، شايف ان كباث بن اشيم، وكنا كتير من ما يسمعش عن اسمه الا في هذه الموقعه، شايف انه عسكريا في هذا المكان، فادى فرصه للزبير بن العوام. ادى مثلا القعقاع بن عمرو التميمي، شوف القعقاع احنا اتكلمنا عليه قد ايه في القادسيه، واتكلمنا عليه فتوح قبل كده، اداله مكان. بقى قائد كردوس من الكراديس القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. ادى عياض بن غن، لو تفتكروا الاسم ده، عياض بن غن لو احنا اتكلمنا في فتوح الفارس الاولانيه خالص، اول فتوح ايام ابو بكر الصديق بعد جيشين لفتح فارس، واحد خالد بن الوليد، واحد عياض بن غن، يعني من ايام ابو بكر الصديق الاولى. وعياض بن غن هذا قائد كبير، ما كانش ليه وجود في موقعة اليرموك او اسم او كان تحت واحد من ضمن الجنود الكبرى دول، الا بنظام الكراديس صار هو قائد كردوس مع 1000 جندي. سهيل بن عمرو، هذا من مشاهير طبعا قريش ومن الأشراف الكبار، وممكن يكون الفرقة اللي تحتيه كلها من أهل مكة، فبالنسبة لهم سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو اللي عمل المفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، رأس القريش في مفاوضات الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشخصية لها تاريخ طويل جدا جدا عند العرب وعند القرشيين تحديدا أهل مكة، فممكن يكون وجوده برضو فارق. صفوان بن أمية، كل دول مشاركين في اليرموك، ما كناش نعرف انهم في اليرموك لولا الفكره العبقريه بتاعه خالد بن الوليد رضي الله عنه، ان هو نظام الكراديس واعطاء 36 قياده جديده في الموقعه اهوت في نظام الكراديس، غير هو شخصيا بره، وغير الاسماء اللي فوق 36 دولت اللي هم يعني بيتحكموا ان الكردوس ممكن تبقى فيه الميمنه فيها عدد من الكراديس والميسره فيها عدد من الكراديس وكذلك الوسط. برضو خالد بن الوليد ابتكر في هذه الموقعة تحديد وظائف كل في يعني غير القيادات العسكرية دي، هعمل وظائف خاصة، والوظائف دي جميلة جدا، بتدي برضو انطباع على الروح المتفائلة عند خالد بن الوليد رضي الله عنه، والتفكير الشرعي والتفكير الديني، يعني شخصية غريبة جدا رضي الله عنه وارضاه. سيف الله بيقول ايه؟ أعطى القضاء لأبي الدرداء. أبو الدرداء كان من المشاركين في اليرموك، إداله القضاء. هو أبو الدرداء مش مقاتل، يعني تاريخه بتاعه ما هوش راجل عسكري، لكن راجل عنده علم شرعي غزير، فإداله مهمة القضاء، القضاء بين المسلمين في أي قضايا تحصل، قضاء الاستفتاء الشرعي. نرجع لما أبو عبيدة موجود وفي أسماء، أبو عبيدة خليه بقى في قصته، هو قائد فرقة في الجيش ضخمة دلوقتي وعنده قضايا عسكرية، خلي قضايا القضاء والفصل الشرعي في الأمور والحكم بين إن عندي 30,000 مسلم وبتحصل قضايا كل شوية، هو اللي يحكم فيها أبو الدرداء رضي الله عنه. المسائل الشرعية والدينية عند أبو الدرداء. إدى تحميس الجنود لأبي سفيان، هنعمل فرقة معنوية هدفها تنشيط الناس وتحميسهم للقتال. اداها لمين؟ لأبي سفيان. غريب جدا. هو ايه اللي غريب؟ غريب ان أبي سفيان يكون هو اللي بيحمس الجنود للحرب ضد الجيش الروماني لو انت استرجعت مع ذهنك كده الموقف بتاعه ايام ما بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رساله الى هرقل بيدعو فيه للاسلام، وكان ساعتها ابو سفيان حاضر في المجلس، وكان هرقل قعدوا قدامه ومقعد وراه الوفد اللي معاه من قريش عشان لو كذب يردوا عليه. شوف قد ايه المهانه، وقعد ابو سفيان مرعوب قدام هرقل ويجاوب بالصدق ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما يقصد. كان ساعتها كافر لسه، ما كانش مسلم، وعمال يقول ان هو لا يغدر وان هو من اوسط الناس نسبا وان هو واصحابه يزيدون ولا يقلون، وعمال هرقل بيساله. راجعوا هذا الحوار، حوار موجود في البخاري، راجعوا هذا الحوار وشوفوا قد ايه الصغار الذي كان فيه ابو سفيان في هذا الحوار امام هرقل، والان هو المسؤول عن تحميس الجنود المسلمين لحرب هرقل وجيوش هرقل. نقلة نوعية. ايه النفسية دي اتغيرت ازاي؟ اتغيرت بالاسلام. ايه الجديد غير الاسلام؟ هو ابو سفيان فرق الوقت، يعني فرق الحوار اللي كان مع هرقل عن هذه الموقعة هو كله كم سنة؟ الحوار ده كان سنة اوائل سنة 7 هجرية، واحنا دلوقتي في سنة 15 هجرية على حساباتنا، بنتكلم على 8 سنين. وهو شيخ كبير، كبير في السن، تغير في السن الكبير صعب، صعب ان واحد عجوز قوي كده كبير معدي 70 سنة 80 سنة يغير قناعاته كلها بهذه الطريقة الا ان يكون الاسلام هو الفاعل، هو الدين، عقيدته اتغيرت. بدل ما كان بيعبد هبل واللات والعزة واصنام لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع ولا تضر ولا كذا، خلاص بقى مرتبط بالله عز وجل، اداله قوة، قوة كبيرة، بقى هو اللي عليه دور تحميس الجنود، يعدي على الجنود يكلمه، وكان صاحب لسان قوي وخطابة بليغة، فكان يعدي. ده دور أبو سفيان في موقعة رموت، طبعا بيقاتل لكن هو المسؤول عن تحميس الجيوش، وعنده بقى فريق من العمل بيشغله في هذا المجال، روح المعنوية، الفرقة المعنوية اللي في الجيش. وتحت هذا الموضوع قراءة القرآن، أعطى قراءة القرآن على الجيش للمقداد بن عمرو رضي الله عنه. مقداد بن عمرو من أصحاب الكرام الكبار، كان دوره أن هو يعدي، حسن الصوت، هو حسن القراءة، مؤثر، يعدي يقرأ سورة الأنفال، دوره يقرأ سورة الأنفال على الكردوس ده، اسمعوا سورة الأنفال، خلص يطلع على الفرقة الثانية يقرأ لهم سورة الأنفال. كان بيقرأ سورة الأنفال في موقعة اليرموك، سورة جهادية فقرن ببدر، موقعة بدر، وأن الله عز وجل نصر القلة على الكثرة وحقق المجد في يوم الفرقان، يوم اليرموك هيبقى زي يوم الفرقان، بيقول لهم كده. لا لا، معاني جميلة جدا. الجيش عايش في روح تانية خالص، ما يعني نتكلمش على أرض المعركة، زي ما كنا قاعدين في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاضرين في المسجد النبوي، حاضرين في درس علم، يعني مش في أرض الموقعة والجو العصبي أو التوتر، ما فيش كلام من ده. فسبحان الله، يعني شيء عظيم جدا. وأعطى وظيفة غريبة جدا متفائلة جدا جدا لعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حضور أيضا غزوة أو موقعة اليرموك. إيه الوظيفة دي؟ وظيفة تقسيم الغنائم. احنا لسه ما حاربناش، سيدنا خالد بيفكر لما نكسب ان شاء الله ويبقى عندنا غنائم مين اللي هيوزعها ويقسمها عشان تكون اسمة العدل. عبد الله بن مسعود، دورك عبد الله بن مسعود، اي ما تيجي غنائم تجمعها عشان بعد كده تطلع اربعة اخماس الجيش بما يرضي الله عز وجل، اربعة اخماس غنائم بما يرضي الله عز وجل، توزع على الجيش، والخمس تبعته لعمر في المدينة المنورة قبل ما الموقعة تبتدي، مش لما ربنا يسهل واحنا لسه حاربنا. هو مطمئن ان شاء الله ننتصر في الموقعة، ولما ننتصر يا جماعة عبد الله بن مسعود عشان ما نختلفش هو المسؤول عن تقسيم الغنائم. شيء فعلا مبدع وجميل. طيب، اراد خالد بن الوليد ان هو يعمل هزة نفسية عند الرومان، فعمل مناوشة استعراضية، اربع فرق فرسان صغيرة هو على رأس واحدة، وقيس بن هبير على التانية، وعمر بن الطفيل على التالتة، وميسرة بن مسروق على الرابعة. عمر بن الطفيل ده عمر بن الطفيل بن عمر الدوسي، وكان شاب صغير. الطفيل بن عمر الدوسي طبعا من كبار الصحابة رضي الله عنه، وده استشهد في اليمام. فده ابنه شاب صغير حطه على رأس فرقة من الفرسان، والأربعة خرجوا يعملوا مناوشة. مش دي الموقع، لكن دي مناوشة كده لكسر الروح المعنوية عند الرومان. فعلا حققوا انتصار ضخم جدا، ورجعوا بغنائم من السلاح والخيول، وحاجة كده تفتح شهية المسلمين للمعركة القادمة. دي برضو جانب من الجوانب النفسية اللي خالد بن رعاها، انه يحقق نصر جزئي للمسلمين، حقق هزيمة عرضية للرومان هتنفع المسلمين وتضر الرومان قبل ما ندخل في القتال النهائي. في هذا التوقيت وانا لسه عامل موقعة دلوقتي ومناوشات واخد غنائم وخيول من الرومان، لقينا رسالة جاي من بهان بيعرض انه عايز يتفاوض مع خالد شخصيا، عايز يعمل مفاوضات ما بينه وما بين خالد بن الوليد بشكل مباشر، مش برسل ولا وسطاء، انا اقابل خالد نفسه. بدون الدخول في تفصيلات، حصل اللقاء ده فعلا، مع ان خالد بن الوليد يعني الجيش يعني كان قلقان ان ممكن يخرج خالد، فهم عارفين ان احد اسرار انتصار الجيش الاسلامي خالد بن الوليد، فيكون حصل يعني حركه غدر او خيانه بخالد. لكن خالد ايه، اراد ان هو برضو يخرج، وعمل الحوار فعلا معاه في قبه من يعني خيمه نص ما بين الجيشين، وتم الحوار. وحوار طويل برجعوا له برضو في الكتب موجود، حوار طويل جدا. وفي نهاية الحوار برضو خالد بن الوليد، وعرض على فكرة بهان على خالد رشوة مقنعة، رشوة انه يديله اموال، يدي للجيش اموال، ويديله هو شخصيا اموال اكتر، ويدي عمر بن الخطاب اموال. قالوا انا عندنا اموال ليك واموال للقائد اللي فوقيك هناك في المدينة، وعندنا اموال للجيش كله، ومن غير ما تحارب ولا تخسر اي شيء. خالد بن الوليد منتهى العزه والانفه قال له عندك واحده من الثلاثه، يا اسلام يا جزيه يا قتال، والجيش جاهزه واحنا مش خايفين من حاجه يعني انت. بس طبعا خالد ارى الرعب الذي في لهجه بهان، والرعب الذي في قلوب الرومان، ونقل هذا الرعب الى جيشه. اطمئنوا، هم طالبين، اذا كان هم طالبين المفاوضات مره واثنين وثلاثه لحد ارض القتال هنا، واحنا واقفين في الموقعه لسه بيطلبوا، واحنا لسه واخدين منهم من شويه غنائم ومنتصرين، المفروض ان عنده نوع من الهزيمه النفسيه اللي عايز يعالجها بنصر. اذا بيطلب اكتر، انسحاق اكتر تحت اقدام المسلمين، لا اهلا وسهلا بالحرب، ما عندناش مشكله، ما عندناش. مش واضح ان هم مرعوبين، وده كانت فرصه كبيره للمسلمين. في 5 رجب سنة 15 هجرية، يعني بعد انتقال الرومان إلى المكان الجديد بعشرة أيام، تبدأ الموقعة. أقبل الرومان بحدهم وحديدهم في الآلاف المؤلفة، 300-400 ألف بيتحركوا علشان يحاربوا المسلمين. طبعا نظر المسلمين إلى الأعداد اكتشفوا إن في يعني حاجة جميلة جدا بالنسبة للمسلمين، لكنها كارثية بالنسبة للرومان، إنهم رابطين الجنود بسلاسل، كل 10 في سلسلة، رابطين 80,000 واحد بسلاسل من 300,000 أو 400,000، 80,000 كل 10 من 800,000 دول مربوطين بسلسلة واحدة عشان خايفين يفروا. وراهم هاوية سحيقة، وقدامهم مسلمين ومربطين بسلاسل. ده ايه ده الذل ده؟ هذه طبيعة الجيش الروماني في موقعة اليرموك، طبيعة الجيوش في ذلك الوقت للأسف الشديد في العالم كله، قهر شديد. فبس دي كانت إشارة جميلة للمسلمين لما شافوا هذا الأمر. ومع ذلك أعداد الرومان كانت مهولة. أنت بتتكلم على أعداد، أنت لو شفتها في أرض الموقعة وأنت واقف في مكانك مش هتشوف آخرها. ميمنة الرومان وميسرة الرومان الفرق بينهم عدة كيلومترات، لأن أنا بتكلم على 300-400 ألف وأنا واقف بنظر بعين مجردة، فما عنديش قدرة لأحاطط الأول والآخر. أنت ما أنت شايف آخرهم فين؟ أنت واقف قدام البحر مش شايف آخرهم فين. جندي مسلم واقف جنب خالد بن الوليد شاف الأعداد ديت انبهر خاف قال ايه؟ قال ما أكثر الروم وأقل المسلمين. شاف حاجة خوفته بس هو الحمد لله ربنا كرم انه واقف جنب خالد بن الوليد. قال الكلمتين دول وواقف جنب خالد. خالد قال له اصمت يا رجل، بل كل ما أقل الروم وأكثر المسلمين. أنا مش شايف اللي أنت شايفه ده، لأن خالد بعينيه زي عين التاني برضه مش قادر يجيب آخرهم، لكن هو كانوا كذباب في عينه. وده كلام واحد من الجنود برضه الآخرين بيصف خالد، بيقول لي كان الروم أو الفرس كذباب في عين خالد، ملوش أي وزن يعني بإيديه كده خلاص خلصوا. يقول ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان. تكثر بنصر الله لها وتقل بخذلان الله لها، لا بعدد الرجال. والله شوف شوف القسم من خالد بن الوليد وهو صادق فيما يقول، يقول لي والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه. الأشقر الحصان بتاعه براء من توجيه، يعني من مرضه، كان عنده الحافر بتاعه اتنحل من كتر الجري والسفر من العراق للشام والحرب في الشام، فالحصان اللي هو واخد الحرب عليه ما كانش جاهز للموقعة في اليرموك فما قتلش عليه. فبيقول والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعفوا في العدد. لو أنا معايا الحصان بتاعي بدل ما يبقوا هم 300,000 يبقوا 600,000 يا سيدي ما عنديش مشكلة، بس عشان الحصان بتاعي مش معايا خلاص 300,000 معقول أو 400,000 حصان. بس ما كان هو حصانه ب 200,000 و 300,000 و 400,000، أمال هو بكام؟ هو بكام؟ عشان كده مش فارقة معايير الأعداد مش معتبرة عنده بالمرة، ما فيش عنده أي مشكلة، قلبه هو قلبه، هو بيقاتل 20,000 30,000 200,000 400,000 هو قلبه واحد، من قلبه مربوط بالله مش بحاجة تانية من الحاجات الدنيوية الأرضية. فالمربوط بالله خلاص هتخوفه بمين؟ الكلمات نزلت بردا وسلاما على قلب الرجل المسلم اللي كان إلى جواره، وخلاص دخلنا على بدايات الموقعة. ترى ماذا فعل خالد بن الوليد بالقراديس التي معه، وما هو رد فعل الرومان، وما هو تركيبة الجيش الروماني في موقعة اليرموك، وما هي آثار النزالات الفردية التي دارت قبل الموقعة، وما هو الحوار العجيب الذي دار بين خالد بن الوليد وأحد قادة الرومان في أرض المعركة قبل أن تبدأ المعركة بدقائق معدودات. هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.